وأنا أقرر لك حكم بدليل وأنت تقرر احتمال بغير دليل. أقدم احتمالك وألغي الدليل. فين يا جماعة كمان؟ Thank you.